إذا المعيار الآن لا نحكم على الأثر، لكن نقول نحكم مع الأثر مع الدليل. وجد أثر قلنا به، ما في دليل لا نقول. ليست ابتداعا ولكنها اتباع لما ورد. تبقى قضية هل صح هذا الأثر، هل هو صحيح. الذي توصلت إليه أن هذا الأثر لا يصح، أنه لا يصح أن يسأل الله سبحانه وتعالى في معقد العز من عرشه. ونطلب من الأخوان جميعا جزاهم الله خيرا إن وجدوا شيئا من هذا أن يبحثوا. فقد أيضا أعانني بعض الإخوان بحثنا ما وجدنا، لكن مثل هذه القضايا كما تعلمون تعود إلى البحث، فقد يجد أخ ما لم يجد غيره. لكن نقول هذا لم يثبت لحد الآن بحد علمنا أن هذا لم يصح، أنه ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. اي نعم، اقرا كلام الشيخ. قال قلت هو حديث مرفوع موضوع، يعني كونه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضوع. يقول الشيخ ناصر يبقى قضيه هل هو موقوف على احد الصحابه او من كلام احد التابعين او من امثالهم، فهذا هو الذي لم يصح لم يثبت. لكن لو ثبت عن صحابيين مثلا او عن تابعين، فكما تعلمون ان الحجة هي فيما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. فاذا الامر والمدار في هذا على ماذا؟ على الاثر وعلى صحة الدليل. فمتى ما صح فنحن تبع لذلك، كما فعل هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ثم ينتقل الشيخ الى الفقرة او القسم الثاني ويقول: وتارة يقول بجاه فلان عندك. اذا بحق فلان انتهينا منها، وانها تحتمل الاقسام وتحتمل السؤال. الفقرة الثانية هي ان يقول الرجل الداعي يدعو ربه تعالى فيقول: يا ربي بجاه فلان عندك. او يقول: نتوسل اليك بانبيائك ورسلك واوليائك. ومراده كما يقول الشيخ ان فلانا عندك ذو وجاهه وشرف ومنزله. فلان محمد صلى الله عليه وسلم، جبريل، ابو بكر، عمر، هذا ذو وجاهه ومنزله عندك يا رب. فانا اسالك وادعوك، اسالك بجاهه عندك أن تغفر لي، أن ترزقني، أن تحفظني، إلى آخر ما يدعو به الناس كثيرا في هذه الأيام. يقول: هذا محذور وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. أيوة، كيف هذا؟ الجاه يموت، المنزلة تموت عند الله عز وجل. فإذا كان المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو ذاته الشريفة كما كان الصحابة الكرام يتبركون شيء من ذاته، أو كانت يحصل به في حياته، فليس المقصود، وإنما جاهه عند الله. فجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه هل ينقطع بموته؟ هل ينتهي بانتهاء وجوده في هذه الحياة الدنيا والتحاقه بالرفيق الأعلى؟ ما ينتهي، موجود. فإذا ما المحذور أو المحذور؟ أن ندعو الله بجاهه. إذا لو أن المسألة تعود إلى الجاه، إلى كون الجاه موجودا، إلى مجرد أن له جاها عند الله، نعم له جاه صلى الله عليه وسلم. ومن من الخلق أعظم جاها عند الله من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، وهو أفضل الرسل أجمعين، وهو خيرة الله ومصطفاه من هؤلاء الخلائق أجمعين. هل أحد أكثر جاها عند رب العالمين من رسوله من عبده ورسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يقول هذا؟ من هذا؟ لا يوجد أبدا، لا يوجد من هو أكثر جاها ومنزلة وشرفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل يوجد في الأمة من هو أكثر عبادة وأكثر حرصا على التوسل والتقرب إلى الله عز وجل وأكثر معرفة بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وجهه من صحابته الكرام؟ يوجد هذا؟ يعقل أن يوجد في أي مكان في أي زمان من هو أفضل من الصحابة في هذه المنازل في هذه الأمور؟ هل يمكن أبدا؟ طيب ماذا فعل الصحابة؟ نشوف ايش سووا. يقول الشيخ: لو كان هذا التوسل هو الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما بالاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله تعالى عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يعني العباس. ثم أمر العباس بالدعاء فدعا العباس ودعا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب، الصحابة الكرام هم أفضل الناس في العبادة وأحرصهم على التوسل الصحيح المشروع وأرجاهم لله وأحرصهم على قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى، وأعرفهم منزلة بحق معرفة بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته. كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يستسقون بدعائه ويتوسلون بدعائه. دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فماذا قال؟ يا رسول الله، هلكت العيال، قطعت السبل، وكذا وشكى ما هم فيه من الجد، فادعوا الله. فدعا الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فجاء الغيث العميل كما تعلمون في الاستسقاء هذا وفي غيره. في الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أنه لا بصر له، وخيره النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يدعو، أن يصلي ركعتين وأن يدعو، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد أن الصحابة الكرام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه، وقد يردهم صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه وهو متوسد في ظن الكعبة، قالوا: يا رسول الله، ادعو الله لنا، أن البلاء قد اشتد علينا من قريش مثلا. لم يستجب لهم، قام صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه من الغضب. المقصود أنهم يأتون إليه: يا رسول الله، ادعو الله لنا في كذا، يدعون الله، أو يخرجون يدعون الله، يدعون وهو يدعو صلى الله عليه وسلم، يدعون معا، أو يدعو ويؤمنون. المقصود أن التوسل به في حياته صلى الله عليه وسلم هذا هو، وما ورد فيه من أحاديث كثيرة توضح ذلك المراد. هذه صورته وهذه حقيقته. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الجذب والمحل كما حكى الأعرابي وكما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم جائزا، فليخرج ويقول: اللهم إنا نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تمطر السماء، أن ترحمنا، أن تغيثنا، ما المانع؟ وبعدين يا أخوان، ما هو واحد صحابي؟ الصحابة كلهم وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر الذي تعلمون علمه وفقهه ودرجته في الدين معهم، وينصون نصا على هذا. خلوكم معنا حتى الكلام إن شاء الله شوي بعيد. يقول: اللهم إنا كنا إذا عجزنا نتوسل إليك بنبيك أو بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظتم؟ يقول كنا كده. والآن يعني ولأنه صلى الله عليه وسلم قد مات نتوسل إليك بعم نبيه. إذن المسألة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تختلف اختلافا كليا عنها في حياته. وإلى هنا نقف ونسأل الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تلاحظون أيها الإخوان يعني يوجد بعض الإخوان يسألون عن أشياء عن أوراد عن كتيبات يؤسفنا أن تنتشر أمثال هذه الكتب وأن توزع أو تهدى أو تباع والناس في غفلة عنها وعن ما فيها. مثلا هذا عنوانه فيض القدرة الثانية في سلوك الطريقة التسعينية. الصورة هذه كما ترون صورة الشيخ مكتوب تحتها إمام الطريقة القطب الكبير والغوث الشهير سيد الشيخ محمد عثمان منير رضي الله عنه وأمددنا بمدده الغزير كما يقول. الغوث عندهم كلمة الغوث يقال الأقطاب نوعان عند الصوفية الأقطاب نوعان قطب غوث وقطب غير غوث. فلا يقال الغوث إلا حين يستغاث به أو لا يطلق القطب الغوث إلا على من يستغاث به عافانا الله وإياكم من الشرك يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى ويسمونه هكذا. ثم بعدين سر الأسرار هذه الصورة الثانية سر الأسرار حامل لواء الفقراء والذكار الشيخ علي ابن الشيخ محمد شيخ مشايخ الطريقة نفسها وهكذا مصورينهم ايش المانع. فهذه الطرق كلها يا اخوان كل هذه الطرق ضلال وبدعة. تلاحظون مثلا يثبت الشيخ محيي نار الطريقة. لاحظوا هذا دائما عند الصوفية الشيخ عثمان هذا صاحب الطريقة بن فلان بن فلان بن فلان إلى أن يصل يقول لك إيش لأمه نسبا لأمه من حميرة بن سعد الأنصاري نسبا لأمه من الأنصاري ابن الفضل ابن عبد الله ابن عباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب ابن هاشم. يعني إذا ما يقدر يجيب نسب من ناحية الأب لازم يجيب من ناحية الأم أنه ينتسب للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون طريقته أقوى ويكون الأتباع يتبعونه وهم يثقون أن شيخهم هذا ينتسب للرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعد ذلك عن حياته ويذكر الأوراد والأسماء والدعاء كل هذه أوراد وأدعية لم لا أصل لها فيما يعني أنا تصفحت الآن على ضيق الوقت إلا أن هذا الكلام يقول كل هذه الطرق من أساسها لا صحة لها وهي غريبة على دين الإسلام وليست من دين الإسلام في شيء. وهؤلاء هم الذين فرقوا المسلمين. وكل من يطالب ومن يحب أن يتوحد المسلمين فعليه أن يحارب جميع هذه الطرق لأنها هي التي فرقت المسلمين. هؤلاء يزعمون أن صاحبهم هو القطب الغوث وكل طريقة تدعي ذلك وكل طريقة تأخذ أورادها عن الشيخ وأوامره وأوامرها ونواهيها كلها تأخذها عن شيخها فقط. فماذا تكون النتيجة؟ الاسم مسلمون عام والواقع مئات وآلاف من الديانات كل يعبد على دين ما من الأديان وينتسب إلى شيخ ما من المشايخ ولكن يقول كلنا يجمعنا أننا مسلمون. من أين الإسلام من هذا التفرق ومن هذه الشركيات ومن هذا الدعاء عبادة غير الله والاستغاثة بغير الله والدعاء غير الله سبحانه وتعالى. وهذا الآخر دعاء الفوز العظيم. الفوز العظيم يحتوي على سورة ياسين وخطبتها، سورة الواقع وخطبتها. سورة ياسين الواقع معروفة، لكن خطبتها إيش هي؟ الله أعلم في شيء جاب هذا الكلام. ودعاء وحرز لجلب الأرزاق، ودعاء يقرأ بعد كل عمل. من الذي شرع هذا الدعاء بعد كل عمل؟ من الذي شرع دعاء خاص الأرزاق؟ هذا مما شرعوهم، كما قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هم شرعوا من عند أنفسهم. يقول هذا حجاب وحرز مانع ودافع من كل شر بني آدم والجن، وأصبحوا يدافعون عن الإسلام ويدافعون عن الدين لأنه لا يثبت لله جهة، وأن إثبات الجهة فيه كذا ويستلزم كذا ويستلزم كذا. يظنون أنهم يدافعون عن الحق، فبقي المقالة تبقى هي كفر، لأن لا الحكم لا تغير. لكن هؤلاء الذين يتأولون هذه التأولات لا نكفرهم حتى نقطع شبهتهم. الآن أكثر المسلمين اليوم يقولون الله في كل مكان، ويعتقد هكذا أنه في كل مكان وأنه ليس فوق العرش. هذه مصيبة كبيرة، كلام خطير. المقالة هذه كفر، لكن هل نكفر كل أحد يقولها؟ لا، لأن بعض الناس يقولها عن تقليد، عن عمى، ما عنده بصيرة. وبعض الناس يقول على تأويل لأنه لم يتصور إلا أنه إثبات علو الله عز وجل، أنه له حيز وأن له كذا وأن له كذا، مما هو تشبيه أو تمثيل. فإذا مثل هذه الحالة المقالة كفر، وأما القائل فبحسب حاله وبحسب قيام الحجة عليه. هل تجوز الصلاة على الجنازة في ساحة قريب من المقابر لو ترك بينها وبين مكان الصلاة مسافة 50 إلى 60 متر؟ نعم، ما دامت تبعد 50 أو 60 متر عن المقبرة هذه لا تسمى من المقبرة ولا بأس إن شاء الله. الأخ يقول أنواع الشرك. حقيقة كثير هذه الإجابة، ممكن نضطر أن نختصر. يقول الأخ نريد أن تبين لنا هل أنواع الشرك الآتية من الشرك الأكبر أو الأصغر: شرك التقرب والزلفى، هذا لا يكون إلا أكبر لأن هذا التقرب لا يكون إلا لله. شرك طلب الشفاعة من غير الله، طلب الشفاعة من غير الله، إن كان دعاء دعا غير الله يا فلان اشفع لي، هذا من الشرك الأكبر لأنه دعاء. وأما إن كان قال اللهم شفع في فلانا، شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. وإلا إن كان له صورة أخرى، صور غير جائزة أو غير واردة ولكنها على ألفاظ أهل البدع كما يقولون أو كما يتأولون، فهذا يكون بحسب ذلك اللفظ الذي يقال. شرك الرياء. الرياء هذا في الأصل، أصل الرياء هو شرك أصغر كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرياء لو دخل أصل الإيمان وأصل الاعتقاد، لو آمن رياء هذا يكون منافقا ولا يكون مسلما، لأن المنافق يسلم ويؤمن رياء. لكن المؤمن إيمانا حقيقيا صادقا في إيمانه، لكن راء في صلاته، راء في صدقته، راء في طلبه للعلم أو أمثال ذلك، عافانا الله وإياكم من هذه، هذا الذي هو شرك أصغر. شرك الطاعة والاتباع. إذا اتبع الناس أحدا في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فإن هذا من الشرك الأكبر في الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا شرك أكبر، والله تعالى قال اتخذوا أربابا، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، فسرها له بأنه لما قال ما عبدناهم فقال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم، أو فتلك عبادتكم إياهم، أو فتلك عبادتهم أي التي عبدتموهم إياها. فإذا أن يطاع إنسان ويتبع في أمر مخالف لما هو في صريح القرآن والسنة كأن يأتي إنسان ويقول الله تعالى جعل عقوبة الزاني الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان بخرا، وأنت ماذا تريد؟ قال نريد أن نجعلها غرامة وسجن. فهذا النوع هو الشرك الأكبر، ومن أطاعه في ذلك واتبعه هذه هي الربوبية التي ذكرها الله تعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بل هي في الحقيقة أشد من تلك من وجه، وهو أن الأحبار والرهبان يقولون عن الله، يوقعون عن الله، لأنهم يتكلمون باسم التوراة والإنجيل. لكن هذا الرجل إذا كان مشرعا وضعيا أو كافرا، وضع هذا التشريع كافر لا يؤمن بالله، كافر من الكفار كقانون نابليون هذا مثلا، فتصبح طاعته في هذا الشيء من الشرك الذي لا خفاء فيه ولا يجوز أن يخفى على أي مسلم. القضية الأخرى أنه متى يحل بعض الناس شيئا حرمه الله أو يحرمون شيئا أحله الله ولا يكون شركا مخرجا من الملة؟ إذا كان ممن يعارض الكتاب والسنة برأي أو قياس أو ما أشبه ذلك، هو في الأصل عالم، هو في الأصل مجتهد، هو في الأصل متبع الكتاب والسنة، لكن وضع معايير غير مقبولة عند في المنهج الصحيح للاستدلال وأخطأ في ذلك، وتبعه من تبعه على ذلك، لا على أنه مشرع ولكن لأنه إمام قدوة قلدوه فكان في تقليدهم إياه أن وقعوا فيما حرم الله أو استحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. فإذا قلت هذا الآية فنصر أنه حرام، هو الحديث يقول لك هذا قد ورد في المذهب، هذا كما قال رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه قضية خطيرة لكن ليست كجلاء الأولى، لأن هذه تحتمل، يقول أنا ما اتبعت إلا لأنه هو فقيه وإمام هو أعرف بالأدلة مني وكذا وكذا، فهذا إذا بين له وقيمت عليه الحجة فإنه يبقى دينه وإيمانه على خطر. أما ما دام يتبعه عن جهل فهو له حكم الجهال، والله المستعان. شرك المحبة والولاء. المحبة والولاء إذا كان محبة وولاء بحيث أن هذا الإنسان يصل به الأمر إلى مودة الكافرين ومحبة دينهم فهو كفر أكبر، يعني والاهم بنصر على المسلمين أو بمحبة لدينهم الذي هم عليه، فهذا من الكفر والشرك الأكبر عافانا الله وإياه. ولا يختص هذا بدينهم، أن واحد يحب النصرانية واليهودية، لو واحد عشق الديمقراطية أحب الديمقراطية، أحب الاشتراكية، أحب أي شيء من الكفر فإنه يدخل في ذلك والعياذ بالله. وأما إذا كان دون ذلك، يعني من أجل الدنيا أحب فلانا الكافر، هذا يكون أقل من ذلك، هو ما أحبه إلا من أجل الدنيا لأن هذا الكافر يوظفه أو يتفضل عليه أو يعطيه، ما نظر إلى ناحية دينه، لكن يقول هو يعطيني ويكرمني وكذا فأحبه. ولهذا ذكر العلماء كما ذكر أن نبه الذهبي رحمه الله في الكبائر وغيره، لو أن معلم صبيان قال اليهود أفضل من المسلمين لأنهم يدفعون أجرة صبيانهم والمسلمون لا يدفعون، قال هذا يخشى عليه الكفر. وقال بعض العلماء يكفر، مذهب الحنفية بالذات متشدد في هذه الأمور، يقول هذا كفر، لا يجوز له أن يفضل اليهود على المسلمين. ونحن الآن الله المستعان نقول الكفار معاملتهم طيبة، الكفار أحسن من المسلمين، يعني حتى بعض الناس يجيبها مجملة كذا حتى تقول له كيف يكون الكفار أحسن من المسلمين؟ قال ما يسجد ما يغش، أنا أعطيت واحد من المسلمين 10 ريال ولا 100 ريال ما أعطاني الباقي، واحد كافر راح جاب الفلوس. طيب أنت يا رجل من أجل 10 ولا 100 تفضل الكافرين على المسلمين؟ سبحان الله. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أحب إلى أحدهم من صلاته. ما ينظر للصلاة ولا نفاصل ولا نحكم على الناس من خلال الصلاة، أنه ما دام ما يصلي فلا خير فيه على الإطلاق، ولا يثنى ولا يثنى ولا يمدح عليه حتى لو انتسب الإسلام فضلا عن الكافر. لا، لكن نحن ننظر إلى الدنيا، هذا تعاملت معه ولكن صدق أو وفى معي، إذن هؤلاء أفضل. هذا لا يجوز، ويجب أن ندعي عوام المسلمين إلى أمثال هذه الأمور والقضايا. وطبعا هذا لا يعني أننا نظلم الكافر أو نجحف في حقه أو نفتري عليه، هذا شيء، العدل هذا شيء آخر قد تكلمنا عنه، ولكن نحب نعيد التذكير. هذه لها علاقة بالموضوع، نحب نقرأها. السؤال ذا يقول: هل يجوز أخذ أسرى الجهاد الإسلامي في أفغانستان كعبيد، لأن معاهدة جنيف تحرم أخذ الأسرى عبيد؟ المجاهدون الأفغان إذا حاربوا وأسروا الروس هل يكونون عبيدا وإن لم يلتزم بمعاهدة جنيف؟ نعم، نحن أمة القرآن لو التزمنا بمعاهدة جنيف ما حاربناهم أصلا، لأن معاهدة جنيف هذه هي التي أعطت الدول الكافرة الحق في السيطرة على العالم الإسلامي. ومن أول ما عقدت المعاهدات الدولية كانت تسمى دولية، وهي في الحقيقة معاهدات أوروبية، ولم يكن على الإطلاق يسمح بأن يدخل أي دولة إسلامية، رغم أنه لم يكن في ذلك الوقت عند الدولة الإسلامية حقيقية، لكن كانت الدولة العثمانية ولم يكن يسمح لها على الإطلاق بالدخول في هذه المعاهدات إلا في فترة متأخرة بعد أن مسخت تماما ولم يعد لها أي اقتدار بالإسلام. فالمعاهدات الدولية، معاهدة تحريم الحرب، هذه أهم من معاهدة جنيف، معاهدة باريس لتحريم الحرب، لو التزمنا بها خلاص ما نحارب الروس، لأن المعاهدة تحرم الحرب. هؤلاء الكفار يحاربون في كل مكان، ينشرون الأساطيل في كل مكان، تجدون أنهم في أبعد الجزر، في القطب الجنوبي، في القطب الشمالي، في أبعد دولة عن أمريكا وروسيا، ممكن أن تنشئ قاعدة أو فرنسا أو بريطانيا أو أي دولة قوية تعمل ما شاءت، توخي جيشها وأساطيلها إلى أي مكان، وهي مع ذلك تقول معاهدة جنيف واتفاقية باريس وما في أي شيء. فإذا قام المسلمون في بلد ما وتجمع منهم مجموعة وأرادوا أن يسأروا، أرادوا أن يجاهدوا، أرادوا أن يأخذوا حقا لهم من حقوق الدنيا المغصوبة حتى لو ماتوا على جهاد، قالوا اتفاقية جنيف ومعاهدة باريس ومعاهدة كذا ومحكمة العدل الدولية وكذا وكذا، سبحان الله ما تطبق إلا علينا. والرقيق يا إخوان، هذا تحريم الرقيق، تعرفون لماذا حرم الرقيق؟ ما دمنا فتحنا الموضوع قبل كذا، هل تعلمون كم دول من العالم التي وقعت اتفاقية تحريم الرق؟ أو هل تعرفون كم من الدول التي لم توقع على اتفاقية تحريم الرق؟ يوجد في ملفات الأمم المتحدة لا يقارب 60 دولة حتى يومنا هذا لم توقع على اتفاقية تحريم الرق، والأرقاء يباعون، الأرقاء يشترون من الهند ويشترون من لبنان ويشترون من الدول الإفريقية الجائعة، يشترى الناس شراء، ويشتريهم من الدول المتطورة المتقدمة التي وقعت اتفاقية تحريم الرق، يشترونهم ويربون على دين النصارى. وقد قرأتم مرة من المرات نشر في أكثر الصحف أنه أكثر من 30,000 طفل من شرق إفريقيا اشترتها الكنائس النصرانية في دولة أوروبية واحدة، يشترونهم شراء. في أمريكا يشترون بالآلاف، يشترونهم من المكسيك ومن دول أمريكا الوسطى. صحيح أن القانون لا يبيح ذلك، لكن العملية ماشية، في الواقع ماشية. القانون لا يبيحها لكنها ماشية، فما بالك بالدول التي ما وقعت. لكن نقول لماذا فرضت بريطانيا التي كانت تسمى ذلك الوقت بريطانيا العظمى اتفاقية تحريم الرق أصلا؟ بعد أن لما احتلت أمريكا، كانت أمريكا مستعمرة بريطانية، بعد أن سحبت الآلاف من المسلمين، كان أغلبهم من إفريقيا، واستخدمتهم في مزارع القطن في أمريكا وغير ذلك، وظهر التنافس الدولي الحاد على المصالح الاستعمارية، وبالمقابل كان الإنجليز يسبون ويباعون في بعض المناطق، ومنها كانت شرق جزيرة العرب. كان هناك قبيلة، كمثال نذكر لكم هذا المثال، قبيلة يسمون القواسمة. قواسمة كانت قبيلة على الخليج، وكان لها أسطول بحري، فكانت مزعجة للإنجليز بشكل رهيب جدا، فكانوا ينهبون البواخر الإنجليزية ويبيعون الإنجليز عادي، العملية بيع زي ما يبيعوا الناس. فنتيجة لهذه الأوضاع والأوضاع دولية أخرى، اضطرت بريطانيا أن تشن حملة وتجعلها إنسانية من أجل الإنسان ومن أجل كرامة الإنسان، أن لا يباع الإنسان. هم يعرفوا كيف يبيعوا ويشتروا، وغيروا طريقة البيع والشراء، أصبحوا يستعبدون الأمة لأكملها، ما عاد يستعبدوا فرد لذاته، أصبحوا يستعبدون الأمة كاملة ويسخرونها عن طريق استخدام بعضها ضد بعض. لكن فرد يباع أبدا، يعني إذا ما عبر الشاعر يعني تدمير شعب كامل قضية فيها نظر، وقتل فرد واحد جريمة لا تغتفر. هم المعايير التي ينظر لها الغرب معايير معكوسة نظرتهم للحياة، ولهذا شرعوا هذه القوانين التي هم وضعوها، وهم أول من يخرقها، ولكنها تطبق على المسلمين. أما المسلمون فيجب أن يلتزموا بالقرارات وبالمعاهدات، وأما هم فهم الذين وضعوها ويعملون ضدها كما شاءوا. ومن يأبى الميدان، أما من يستطيع أن ينكر، القوة هي التي تحكم وهي التي تؤثر. ولهذا بعض المفكرين الأوروبيون الغربيون ثاروا على فكرة القانون الدولي كفكرة، يعني لا يوجد شيء اسمه قانون دولي، وإنما هي مبادئ معينة بحسب رغبة الكبار، ولا يعترفون بشيء اسمه قانون دولي وأمثال ذلك. المقصود أننا نحن المسلمون لو التزمنا بأحكام الكفار لأخرجونا عن دين الإسلام، لا يرضون أن نحارب، فضلا عن أن يرضوا أننا نأسر أو نفسد. ولا يأسره المجاهدون الأفغان أو غيرهم من أسر الكفار فهم عبيد، إلا إذا إما منا فإما فداء إما استرقاقا، الأحكام الشرعية المعروفة. المهم أن لا يطبق ولا يجوز أن يطبق أي اتفاقيات أو أحكام لأنها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، وإنما نطبق فيهم شرع الله الذي أنزل. ما حكم الاستحلاف؟ الحلف هذا معروف، الاستحلاف أي أن يستحلف رجلا آخر في غرض لديه، وإن كان جائزا فكيف طريقته؟ جائز، وقد ورد في القرآن الكريم في الحقوق، تحدث لهم من بعد فيقسمان لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. فالمقصود من الاستحلاف أو طلب القسم وطلب اليمين من الخصم في الحقوق وفي في أمثال ذلك هو جائز، وصيغته أن يؤمر بأن يحلف بالله والله أو بالله أو تالله أو ما أشبه ذلك أو بأي صفة أو اسم أسماء الله سبحانه وتعالى بأي صيغة جائزة. لا حرج أن يحلف اقسم بالله العظيم، اقسم بالله، اقسم بالعزيز الكريم، اقسم بالواحد القهار، أو بأي شيء مثلا أنه لم يفعل أو أنه لا علم له أو أن لديه كذا أو كذا من أمور الحقوق والمعاملات. يقول أحد الإخوان حقيقة هذه قضية عجيبة، إنه أحببت أن أسأل عن حكم الإسلام في قضية التنويم المغناطيسي التي يقوم بها أحد المدرسين في الجامعة في قسم علم النفس. هذا العهد على الناقل على الكاتب، حيث يقوم بفصل الطلاب في المحاضرة إلى جزئين، ثم يطلب من الطلاب الذين يريدون أن يناموا قراءة آية الكرسي، ثم يسمي، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطلب منهم استرخاء تام، ثم يقول لهم شهيق زفير بعمق بعمق، شهيق زفير بعمق بعمق. وبعدين ما ذكر يناموا ولا ما يناموا؟ هذا لا يجوز يعني في جامعة علمية، يعني لا يجوز أن يقر هذا الكلام. ولهذا يجب على الإخوان الطلبة الذين رأوا هذا الشيء أو عاينوه أن ينصحوا المدرس أولا، فإن كف وتاب فالحمد لله، وإلا فليبلغوا رئيس القسم أو عميد الكلية أو مدير الجامعة، يعني بالتدرج. المسؤول الذي لا يتجاوب يرفعون الأمر إلى من فوقه، لأن هذا ليس بالأمر الهين، فلا يجوز أن يقر على مثل هذا. ولولا أن هذا يمارس علنيا ما قرأنا السؤال علنيا، لكن ما دام شيء واضح. المادة تدرس علم نفس لكن فيها بهذا الشكل ما هي من المنهج. لو من المنهج الشكوى تصير أكبر، تصير مشكلة أكبر، لكن هذا لو أن من المنهج طبقها هو وغيره، لكن هم يرون أن هذا، ويعني المعروف الآن في أن التنويم المغناطيسي مقرون بالسحر، كتب السحر الحديثة أو الفلكيون كما يسمونهم الفلكيون المعاصرين يستخدمون التنويم المغناطيسي هذا، أي مقرونة هذه بتلك. ما هو معنى أن ما في تنويم إلا عن طريقهم، لكن هما مقترنان. فإذا لم يكن عندنا شيء في المنهج وهو الواقع، فلا بد إذن من أن هذا الإنسان لا بد أن يفجر، لأنه يدخل هذا الفساد في عقيدتنا. يستخدم آية الكرسي أو يستخدم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو أي شيء، هذا زيادة في الابتداع. يعني هو لو ما يستخدمها لكان هذا لا يجوز السكوت عليه، لكن إذا كان أيضا يستخدم الأذكار الشرعية هذا مما يوجب ويستدعي الإنكار عليه والمبادرة في ذلك. ولا يجوز لهؤلاء الطلاب بالذات، لا يجوز لهم أن يسكتوا على هذا الشيء ولا ينكروا. السؤال بالله، أحد الأخوان يسألني بالله أن أجيبه، السؤال أجيبك وحدك، السؤال بالله لا يعني أنني أجيب علما، قد يكون المشكلة خاصة أو شيء من هذا، ونحن لا نحتاج إلى الحلف الاستحلاف إن شاء الله، إذا عندنا شيء نعطيك بإذن الله. كتاب حياة الصحابة فيه موضوعات وفيه ضعاف وهي أكثر شيء، وفيه الصحيح وهو قليل. إذا نظرنا إليه على أنه كتاب من الكتب كأي كتاب، يمكن أن نقرأه، نشتريه، نأخذ مرجع، نرجع للحديث اللي فيه، فلا بأس نشتريه، كما نشتري كتب فيها ما هو أكثر منه ضعفا أو وضعا. وأما إن كنا نقصد به أن يكون منهجا نقرأه ونتتبعه حرفا حرفا وقطرا قطرا ونطبق ما فيه ونقتدي بما نقرأ فيه، فلا، هذا لا يصح. يجب أن نفرق بين هذا وبين هذا ان شاء الله الصوره واضحه. تشوف الجامع رجال هذا الرسول خالد محمد خالد. الصحابه الكرام لا ينبغي لنا ان نجهل تاريخهم، بل الاطلاع على احوالهم وقراءه حياتهم هذا يقوي ايماننا ويفيدنا في ان نتاسى بهم، وهم الجيل القدوه. لكن هل نقرا عن الصحابه لخالد محمد خالد؟ الصحابه عندنا كتاب الاصابه، وعندنا غير من الكتب كتب الطبقات وكتب الرجال، وعندنا مؤلفون وان كانوا معاصرين لكنهم على عقيده سليمه وعلى علم صحيح كتبوا عن الصحابه وعن حياتهم وعن احوالهم، منفردين او مستمعين بعضهم او كذا، فنقراه لهم. اما رجل مشبوه الفكر لا نقرا له. خالد محمد خالد يطالب بالديمقراطيه، يصف بعض الصحابه بانه ديمقراطي والاخر بانه اشتراكي والاخر بانه انساني والاخر بانه كذا، يطبق النظريات العصريه على الصحابه الكرام. هذا لا يجوز ولا نقره على ذلك. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل وارفع عند المؤمنين من ان ينتموا الى هذه المذاهب الباطله التي وجدت في امم الوثنيه او ما وجدت الا في اوروبا من بعد، وان يكونوا منتمين لها. وديننا الذي كان الصحابه يمثلونه رضي الله تعالى عليهم خير تمثيل ويقومون به خير قيام، ابعد ما يكون عن هذه النظريات وعن هذه المذاهب. لان كلمه ديمقراطي لها مدلول، كلمه انساني لها مدلول، كلمه اشتراكي لها مدلول، كل كلمه لها مدلول خاص عند من يدينون بهذه الافكار. فنحن لا يجوز ان نقحم انفسنا ونسمي الصحابه بها ونصل اليها. الله تعالى يقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فاذا كانت الاديان المنزله لا ننتسب اليها، نقول فلان نصراني فلان يهودي، فكيف نقول فلان اشتراكي؟ سبحان الله. النصرانيه يكفرون الاشتراكيين، النصارى يكفرون الاشتراكيين، لان الاشتراكيه مبدا كفر. فلو قلنا ان ابا ذر رضي الله تعالى عنه نصراني عياذا بالله يجوز؟ هذا ما يجوز. فاذا قلنا اشتراكي يجوز؟ لا يجوز ابدا. فينبغي ان ننتبه لهذا. وهم ينظرون اليهم على انهم بشر عظماء، العقاد وخالد محمد خالد وامثالهم، ينظرون الى الصحابه على انهم شخصيات عبقريه عندها تفكير عندها كذا عندها كذا. والامر كله راجع الى النبوغ الذاتي، وهذا لا يجوز، منهج لا يجوز ان يطر، لان الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم على ما عندهم من نبوغ، على ما في ذاتهم من عبقريه من عصاميه من قوه من شجاعه، السبب في صلاحهم واصلاحهم للناس وفي رفع ثانهم هو الدين، هو الاسلام، هو اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ذواتهم فكانت موجوده قبل الاسلام. اين عبقريه عمر قبل الاسلام؟ اين هي؟ وخالد ومعاويه وفلان، كل هؤلاء اين كانوا قبل الاسلام؟ فالاسلام هو الذي يوجه الطاقات. والان نفس الشيء، لو جئنا بهذا الدين بدعوه التوحيد الصحيحه الصافيه وذهبنا بها الى انعى وابعد ارض من خلق الله، او الى ابعد قبيله متوحشه، او الى اي، وربيناها على التوحيد الصحيح والدعوه الصحيحه، لراينا العبقريات وراينا الذكاء وراينا الشجاعه وراينا الانتصارات العجيبه. هذا شيء موجود، ليس لان هؤلاء عباقره، لكن لأن هذا الدين يفجر العبقريات ويفجر الطاقات ويفجر كل ما هو من شأن الارتفاع والسمو بهذا الإنسان إلى أعلى الدرجات. وبغير هذا الدين فالإنسانية في أسفل فاكهين كائنة من كانت. هل صحيح أن لكل شخص هداية يهديها الله لها دون غيره، وكل جماعة من المسلمين لهم نهج يهديهم الله عليه لا يكونون مهتدين إلا به؟ كلام غريب هذا، حقيقة ما أدري مشورة صاحب هذا الذي يبث مثل هذا الكلام. نحن لا نعرف إلا هداية واحدة هي ما في الكتاب والسنة، وهي طريق واحد. فالإنسان كل إنسان يهتدي إلى الكتاب والسنة وإلى الحق الواضح الموجود. أما هؤلاء فأنا أشم من هذا الكلام رائحة التصوف، لأنهم يقولون كلها طرق، كل شيخ وطريقة. أصبحت مثلا حتى عند التجار إذا قلت له هذا التصوف ياباني ولا أمريكي قال كل شيخ وطريقة، وأنت تتكلم معاه في بضاعة. فأصبح يعني هذا نظريتهم هم أنه كل إنسان يمكن يصل إلى الله ويعبد الله زي ما يبغى على حسب الطريقة اللي يريد. لا، نحن ما عندنا إلا طريق واحد لعبادة الله، لكن هذا الطريق الواحد فيه تتنوع أسباب الهداية في داخله. فإنسان يهتدي بموعظة، إنسان يهتدي بالقوة مثلا، إنسان يهتدي بكذا. إذا كان هذا هو المقصود، أو أن إنسان يقوم بالعبادة وآخر بالجهاد وآخر بالعلم وآخر بكذا، يعني بنوع من أنواع هذا الدين، بجزء منه يقوم به يبرز به مع أنه لا يقصد في جوانب الأخرى، ممكن هذا. لكن أنا أشم من أمثال هذا الكلام غير ذلك. لا، أقسام الهداية أنه قسمين، هداية الدلالة وإرشاد وهداية التوفيق. لا، هذه معروفة. هم يقول كل إنسان له هداية وكل جماعة لها هداية. هذا كأنه مثل ما يقول كل طريقة، كل الطرق